الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والقلب الثاني ضد هذا، وهو القلب الميت الذي لا حياة به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن القلب هو أمير الجسد وأمير الأعضاء، وأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. هذا هو الأصل في قلب المؤمن، هذا هو الأصل في قلب المؤمن. وأما قلب الكافر المشرك والملحد فهو قلب ميت لا حياة فيه، لأنه لم ينفذ إليه الوحي والنور المنزل الذي تحيا به القلوب، والقلوب تحيا بالوحي كما تحيا الأرض بالمطر. فإذا انغلق وصول الوحي إلى القلب مات وأظلم كما يأتي، أصبح قلبا مظلما منكوسا، هذا قلب الكافر. وقلب المؤمن أيضا قد يكون كامل الحياة، قد يكون كامل الحياة ليس به مرض، قد يكون فيه مرض، وهذا المرض ينقسم إلى قسمين: مرض النفاق والعياذ بالله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، هذا مرض الكفر ومرض النفاق. مرض المعاصي، وهذا قد يحصل للمؤمن، مرض المعاصي والشهوات والشبهات قد تحصل لقلب المؤمن، فيكون قلبه حيا ومريضا. فيه مادتان، فيه مادتان: مادة طيبة ومادة خبيثة. وهو لما غلب عليه، إن غلبت عليه المادة الطيبة صار طيبا، إن غلبت عليه المادة الخبيثة صار خبيثا. وبناء على ذلك يجب على المؤمن أن يهتم بقلبه أكثر مما يهتم ببدنه. فالإنسان إذا أصابه مرض أو جراحة يبادر إلى العلاج وإلى الأطباء وإلى الأدوية علاج، ولا يلام على هذا، لا بأس، تداوى ولا تداوى بحرام، ولكن مداواته وعلاجه لقلبه ألزم وأهم. يعالج قلبه إذا وجد منه قسوة، وجد منه تعلق بالشهوات، إذا هذا مرض يجب أن يعالجه ويبادر بعلاجه قبل أن يستفحل. فإن الله جل وعلا قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعاصي تتزايد حتى يختم على قلب صاحبها بالران، وهو غلاف يمنع وصول النور إليها. إذا أهمل قلبه ختم عليه بالران غلف فلا يصل إليه نوره ولا هداية. فيجب على المؤمن أن يهتم بقلبه غاية الاهتمام ولا يغفل عنه ولا يعرضه لما يؤثر عليه من المشاهد السيئة والمرائي السيئة، أو يأكل من الحرام، فإن أكل الحرام يقسي القلب ويمنع قبول الدعاء، وكذلك لبس الحرام الملابس المحرمة والمغصوبة أيضا هذه تمنع الدعاء، والمشرب الحرام شرب المسكرات المخدرات هذه أيضا تؤثر على القلب تأثيرا سيئا. سماع الأغاني والمزامير وآلات اللهو هذه تؤثر على القلب. سماع القرآن سماع الذكر سماع المواعظ هذا يؤثر على القلب تأثيرا طيبا. فالقلب معرض لهذا أو هذا، والدنيا مملوءة لا سيما في آخر الزمان، تمتلئ الدنيا بالمغريات وبالفتن وبالصوارف، فعلى المسلم أن يهتم بقلبه غاية الاهتمام. نعم. والقلب الثاني ضد هذا وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، وبدأ بالقلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، هذول كثير ما هو قليل، كثير من الجن والإنس. فعلى المسلم أنه يحذر أن يكون من هؤلاء، يكون من هذا الكثير، يحرص أن يكون من القليل. نعم. بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخط. نعم، همه أن يحصل على مطلوبه ولو كان شهوة محرمة، هذا همه، ولو كان في ذلك مرض قلبه وسخط ربه عز وجل. نعم، هذا حال كثير من الناس، كثير من الناس كذلك. أما المؤمنون فهم كما وصفهم الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله بين لنا طريق الصحيح من طريق الهلاك، وبقي الاختيار لنا أي الطريقين تختار أنت ونفسك، اختيار. والله جل وعلا يعاملك بحسب ما تختار لنفسك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، أنت السبب في هذا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، فأنت السبب مع نفسك، أنت السبب مع نفسك وقلبك. كل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت مع نفسك، وأنت راع على نفسك وقلبك، فإن أهملتها وأهملت قلبك فإنك تهلك، وإن كنت حيا تمشي على الأرض فأنت هالك. وإن وفقك الله وقبلت على طاعته وعلى ذكره وعلى عبادته، ذهبت إلى المساجد، حافظت على صلاة الجماعة والجمعة، فأنت سببت في الهداية. الله لا يضيع عملك ولا يضيع سعيك. أما إن كنت تذهب إلى المسارح، إلى الملاهي وإلى المقاهي الهابطة وإلى الإنترنتات وما يعرض فيها اليوم من الشرور، يأتيك بالشر من كل مكان بهذه الآلة الخبيثة، أنت على فراشك وعلى في بيتك، وأنت في أوروبا، جسمك في بيتك لكن قلبك ونفسك في أوروبا وأمريكا وبلاد الكفر. عليك أن تستحضر هذا ولا ترعى مع الهمل. الفتن كثيرة الآن ومتنوعة وميسرة، تصل إليك بأسهل طريق. أول الناس يسافرون يروحون للإباحية ويروحون الحين تجيهم الأمور وهم على فرشهم، تجيهم الأمور وهم على فرشهم والعياذ بالله، يشاهدون التعري، يشاهدون البغى، يشاهدون الخمور، يشاهدون كل شر وهم على فرشهم، ويأثمون بهذا، بهذه المشاهد ومتابعتها. يقول أنا قصدي الاطلاع، اطلاع، تطلع على الشر، لا تطلع على هذه الأمور، هذه العورات، هذا البلاء. نعم. فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخط. نعم. فهو متعبد لغير الله. نعم، هذا عبد الشهوة، عبد شهوته، عبد الخميصة، عبد الخميلة، كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الهوى، عبد هواه، عبد زوجته وبنته، إذا أطاعهم في معصية الله صار عبدا لهم، صار عبدا لهم، يلتمس رضاهم، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأنت عبد على كل حال، إما أن تكون عبدا لله مخلصا، إنه من عبادنا المخلصين، وإما أن تكون عبدا للشيطان وأتباعه وجنوده والشهوات، أنت عبد على كل حال. فانظر من أنت عبد له، انظر من أنت عبد له. يقولون الناس الحرية، ما في حرية الآن، في بهيمية، غاية العبودية والذل، ما في حرية. الحرية في عبادة الله جل وعلا، هذه الحرية. الحرية في التزام الشرع والتزام الحلال والحرام وتجنب الحرام، هذه الحرية. هذا يعتقك من حرية الشهوات ومن حرية الشيطان، من عبودية الشيطان، عبودية الهوى، هذا اللي يجعلك حرا وإلا أنت عبد مهما كنت، الله خلقك عبدا، الله خلقك عبدا، ما خلقك إلها ولا ربا، خلقك عبدا. شيء تام عبيد، فانظر إلى من تكون عبدا له. نعم. فهو متعبد لغير الله. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبد، أنت عبد، آتي الرحمن عبدا، إما عبد صالح وإما عبد كافر. الكافر عبد لله لكنه عصى الله عز وجل، له عبد لله. عبودية على قسمين: عبودية عامة هذه لا يخرج عنها أحد، عبودية خاصة وعبودية المؤمنين لله عز وجل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إنه من عباده، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فأنت عبد على كل حال، لكن انظر في أي ركاب تسير، في عبودية الله أو في عبودية غيره. وأما قولهم الحرية، الحرية ما في حرية، ما في حرية إلا بطاعة الله وطاعة رسوله، هي اللي تحررك. طاعة الله ورسوله تحررك من العبودية لغير الله عز وجل. نعم. فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. كلا، لا، متعبد لغير الله بهذه الأمور: حبا ورجاء وخوفا إلى آخره. نعم. حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه. ورأيت من اتخذ إلهه هواه، ما يأمره به هواه يأخذ به، وما ينهاه عنه هواه فإنه يرتكبه. نعم. وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه. فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. يعني ما يحبه أحب إليه مما يحبه الله، ولهذا يقدم شهواته ويقدم محبوباته على ما يحبه الله، على ما يحبه الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا، تربصوا يعني انتظروا ما يحل بكم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا آثرت محبوباتك على محبوبة على محبة الله فأنت عبد لها، فانتظر ما يحل بك. نعم. فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائسه، والغفلة مركبه. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية، يعني ما يفكر إلا في أغراضه الدنيوية وشهواته، ما يفكر في طاعة الله وفي آيات الله وفي الجنة والنار، ما يفكر في هذه الأمور، إنما يفكر في شهواته، وين يحصلها، وين يجدها، وهكذا دائما وابدا. نعم. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريض. الدنيا تسخطه وترضيه. أولئك ينادون من مكان بعيد، واحد معرض ومدفي وبعيد أيضا، صوت له ما يدري عنك ولا يلتفت، بعيد ومعرض ما يقبل، إنما يقبل عليك القريب الذي يسمع ويستجيب. نعم. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقرب. نعم، ليلى اللي تغزل به مجنون ليلى قيس بن الملوح، تغزل بها دائما وابدا، ودائما يقول: اللي ترضاه ليلى انا ارضاه، وما انا الا من غزيه ان غوت غويت، وان ترشد غزيه ارشد. محبوبته يعني، او قبيلته. وكذلك مجنون ليلى. نعم. أعيد البيت. فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقرب. نعم، هذا مجنون ليلى الأخيلية. نعم. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. يعني تتأثر به. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح ببائع المسك، إما أن تشتري منه، وإما أن يهدي إليك، وإما أن تجد رائحة طيبة ما دمت عنده على الأقل في مجلسه، تشم رائحة طيبة. وأما جليس السوء فهو كنافخ الكير، إما أن تجد منه رائحة سيئة، وإما أن يحرق ثيابك. نعم. ومخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. فصل. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني اجلس معهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس، وجاء ناس من كبار المشركين وقالوا: احنا ما نجلس معك ما دام عندك سلمان وبلال وصهيب، ما نجلس معك، وخرهم عن مجلسك ونجي نجلس معك نسمع منك. النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على هدايتهم أراد أن يجعل لهؤلاء الفقراء مجلسا خاصا، فالله منعه من ذلك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد والعياذ بالله. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إلى آخر الآيات. هذا ما هو أمر تخيير، هذا أمر تهديد، لأنه ذكر بعده الوعيد: إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أي هؤلاء وهؤلاء، لكن قوله واصبر نفسك يدل على أن هذا يحتاج إلى صبر، تجلس مع الفقراء، مع المساكين، مع المستضعفين، يحتاج إلى صبر. نعم. فصل. والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة. هذا المريض نعم قلب له حياة وبه علة فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى. يعني المادة الطيبة تمده في حين، المادة الخبيثة تمده في حين آخر، فمن غلب عليه منهما فهو تبع له. نعم. وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته. نعم. وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه. ما هو مادة هلاكه وعطبه. نعم. وهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. عنده ملك وعنده شيطان، الملك يدعوه إلى الجنة ولا الشيطان يدعوه إلى النار وإلى الشهوات. فهو لمن غلب من الداعيين؟ هذا مثال المؤمن العاصي. نعم. فالقلب الأول حي مخبت لين واع. القلوب ثلاثة: قلب حي وقلب ميت وقلب مريض. هذه أقسام القلوب: حي، ميت، مريض، بينهما. نعم. فالقلب الأول حي هو قلب الحي، القلب الحي. نعم. فالقلب الأول حي مخبت لين واع، والثاني يابس ميت. نعم، يابس ميت، ما في فائدة. نعم. والثالث طبع الله على قلبه، ختم على قلبه، ران على قلبه كسبه الخبيث. نعم. والثالث مريض، فهو المريض بين. نعم. والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. نعم. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. فهذه الآية أو هذه الآيات فيها أن كل رسول وكل نبي يدعو إلى الخير، يدعو عباد الله إلى الصلاح والفلاح والجنة، وأن هناك الشيطان يدعو إلى النار، يدعو إلى النار ويدعو إلى الشهوات وإلى المحرمات. ولله الحكمة في ذلك، الله قادر على أن يهلك الشيطان وأن يبعده وأن لا يجعل في الدنيا إلا الرسل والأنبياء، لكنه يبتلي العباد، جعل دعاة السوء ودعاة الحق، وجعل الشياطين والملائكة والرسل ليبتلي العباد من تكون معه، تكون مع أهل الحق أو تكون مع أهل الباطل، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هذه الحكمة، والله قادر سبحانه أن يزيل هذا كله ولا يكون في الدنيا إلا الخير وإلا الصلاح. لكنه يبتلي العباد بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. الله هو الذي خلق ما في هذا، خلق الخمر، خلق الحشيش، خلق المخدرات، الله هو اللي خلقها. بينما وأيضا خلق الطيبات، خلق الخبائث وخلق الطيبات، كلها خلق الله جل وعلا. الحكمة ليبتلي الله بها العباد، ليبتلي الله بها عباده أين يميلون، يميلون مع الباطل ولا مع الحق. نعم. فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي. والناجي يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هذا الصنفين اللذان يتأثران بما يلقيه الشيطان من ما يلقيه الشيطان من الدعوة إلى النار، والدعوة إلى الشهوات، والدعوة إلى الكفر، والدعوة إلى الإلحاد، هذا الذي يلقيه الشيطان. أما الرسل والأنبياء فهم يدعون إلى الله وإلى جنته وإلى توحيده وطاعته، فاللي يتبعون الشياطين هم هذان القسمان: المريض القلب أو المرأة أو القلب القاسي. نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين، يعني اختبار للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. ثم قال عن الصنف الثالث: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. نعم. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الذين آمنوا هم السبب، الذين آمنوا السبب هو الإيمان. نعم. والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع. المخبت يعني المطمئن، المخبت يعني المطمئن إلى الله جل وعلا. نعم. القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. هذا هو المخبت. نعم. وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة له، ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله. وخروجه عن الاستقامة إما بيبسه وقساوته وعدم التأتي لما يراد منه، كاليد الشلاء واللسان الأخرس والأنف الأخشم وذكر الأخشم اللي ما يشم، يعني اللي ما يشم. نعم. هذا أخشم. نعم. والأنف الأخشم وذكر العنين، ذكر العنين الذي لا يشتهي النساء ولا يميل إلى النساء، هو معه ذكر، معه الآلة لكن ما فيه شهوة، ما فيه شهوة ورغبة، ميل إلى النساء، ميول إلى المرأة. نعم. والعين التي لا تبصر شيئا، هي تبصر من ناحية البصر البهيمي، تنظر ما أمامها والطريق وشوف اللي أمامها، لكنها لا تبصر بصر هداية، لا تتبصر في آيات الله، وإنما نظرها مثل نظر البهائم فقط. نعم. وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد. نعم. فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم. فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه فهو صحيح الإدراك للحق تام الإنقياد والقبول له. نعم، هذا القلب السليم، القلب السليم من المرض ومن القسوة ومن الموت ليتقبل الحق على طول، ما يخاير لأنه عرف أنه هو الحق، هذا خيار ويقبل الحق على طول. ولذلك الذين سمعوا القرآن وسمعوا الرسول على طول استجابوا له، استجابوا له على طول ما ترددوا ولا. وأما أصحاب القلوب الأخرى فهم لا، امتنعوا من قبول القرآن ومن وصاروا يقولون هذا من كلام محمد، هذا من كلام غلام يعلم، غلام في مكة دارسنا الكتب السابقة ويعلم محمد، هو اللي درسه هذه الأمور. ولقد نعلم أنهم يقول أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هل الشاب ذا اللي يقولون هذا أعجمي والقرآن لسان عربي مبين، كيف يأتي الأعجمي بالقرآن وهو عربي؟ كيف يأتي به؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فرد عليهم، الأعجمي ما يستطيع يأتي بهذا القرآن أبدا. نعم، ولا يستطيع أنه يعلم القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو ما يعرفه بنفسه، هو ما يعرفه، كيف يعلم غيره؟ نعم، ما عرفه من الأصل. نعم. فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه. نعم، لأن ما بينه ما عليه حجاب ولا عليه غشاوة ولا عليه، مهيأ لقبول الحق. نعم. فهو صحيح الإدراك للحق تام الإنقياد والقبول له. والقلب الميت القاسي لا يقبله ولا ينقاد له. والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم. نعم. فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب الحي السليم. نعم، ما يلقيه الشيطان هو سبب لهلاك من هلك ومرض من مرض، وهو أيضا سبب لهداية من اهتدى. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، ما غرهم الشيطان تزيين. وليعلم الذين أوتوا العلم أن ما جاء به الرسل والأنبياء الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة يترددون في شكهم وريبهم أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فذكر جزاء الفريقين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، الذين كفروا وكذبوا بآياته والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب أليم. نعم. فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب الحي السليم، لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه. ويعلم ما يقبل ما يلقيه الشيطان، ما يقبله أبدا، إنما يقبل الوحي. نعم. لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق في خلافه. نعم. فيخبت للحق ويطمئن وينقاد، ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان، فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له، وكفرا بالباطل وكراهة له. فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ تمنى بمعنى تلا، تلا الوحي الذي أنزل عليه، إذا تلا يدعو إلى الله. جاء الشيطان وجاب أيضا من عنده كلام آخر يزينه للناس، يصرفهم عما يتلوه الرسول أو النبي، ولله الحكمة في ذلك. نعم. فلا يزال الآن فيه دعاة إلى الحق وفيه دعاة إلى الضلال، هذا بجنب هذا أو هذا عند هذا، هذا يدعو للضلال والنار وهذا يدعو إلى الجنة وإلى الإيمان. نعم. فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان، وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا. يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوب، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يبقى هالشك والتردد والبلاء في قلوبهم، ما يخرجون ظلمات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. منكوس القلب، يعني مثل الكوب المكفي على الأرض، ما يأخذ ما ولا يقبل الماء، لو تصب عليه ما تعدى، خلاف المفتوح المهيأ هذا تصبه الماء ويستقر فيه. هكذا القلب، قلب المنكوس ما يقبل الهداية، تمره وتروح ما. أما القلب المنفتح فهذا يقبل الماء ويستقر فيه وينتفع صاحبه به. نعم. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أي نعم، لا المنكوس هذا ما يقبل هدى ولا إرشاد ولا يقبل إلا ما يوافق هواه وشهوته. نعم. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. نعم. وقلب أبيض مثل الصفا. نعم. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب الأبيض، قلب المؤمن، ما فيه ظلام، فيه نور، لا تضره فتنة، لأن الله حماه ما دامت السماء والأرض، ولو جاء دعاة الضلال ودعاة الكفر ودعاة ما يستطيعون يغيرون قلبه، القلوب بيد الله ما يستطيع أحد يغيرها أبدا. والإنسان لو أكره على شيء فهو في الظاهر، أما قلبه لا، قلبه ما يتصرفه أحد أبدا، ما يتصرفه أحد أبدا. ولهذا لما قال عمار رضي الله عنه الرسول إن المشركين أخذوه وضربوه ولم يطلقوه حتى يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم ما يريدون وأطلقوه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وأخبره بالواقعة، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن، أجد قلبي مطمئنا. ولهذا أنزل الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه في قصة عمار رضي الله عنه، قال: إن عادوا فعد، إن عادوا التعذيب عد لهم، أعطهم شيء في الظاهر حتى تسلم. وهذا ما يسمى بالمدارات، إلا أن تتقوا منهم تقاة، هذه مدارات خلاف المداهنة والعياذ بالله ما تجوز، وهي التنازل عن الحق. أما المداراة تجوز في بعض الأمور للتخلص فقط. نعم. فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا. هذا الحديث عن قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب، فتن الشهوات والشبهات تعرض على القلوب، ابتلاء وامتحان. نعم. كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. اللي يحب الشهوات والشبهات يحبها، إذا عرضت عليه يحبها، هذا تقدم وهذا رقي وحضارة وهذا وهذا، ويمدحه، ثم تنكت في قلبه نكتة سوداء. هذه النكتة السوداء ما تروح أبدا، ما تروح ولا تذهب. نعم. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. نعم. حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ما يقبل إلا ما يوافق هواه ولو كان منكرا، ولا يقبل الحق اللي خالف هواه، ما يقبل ما يخالف هواه ولو كان حقا. نعم. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الصفا ما تأثر فيها المعاول ولا والحفر، قلب يعني الصفا الصلب، الصفا الصلب القوي، هذا القلب المؤمن ما تأثر فيه الشهوات والدعايات الباطلة والضلالات. نعم. ما يقبلها، يكره الفتن، يكرهها. نعم. فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها شيئا فشيئا. نعم. وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين، قلب، هذا شرح الحديث. نعم. فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها شيئا فشيئا. نعم. وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين، قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها، حبها وقبلها. نعم. كما يشرب السفنج الماء، سفنج. نعم. كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء. نعم. فلا يزال يشرب كل فتنة، أو فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو مع الأول نكتة سوداء، مع كثرة الفتن اسود كل القلب، صار كله أسود. نعم. حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا، أي مكبوبا منكوسا. مجخيا مكبوبا، لو تجيب كوب مكفي على الأرض تصب عليه الماء لا يستقر ولا يمسك ماء، مثل القلب المجخي. نعم. وهو معنى قوله كالكوز مجخيا، أي مكبوبا منكوسا، فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك. نعم. أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. الحين أهل الضلال يسمون أهل الخير وأهل الدين بالظلاميين، إنهم يعيشون في ظلام ولا من قديم، ويريدون أن الناس يعيشون مثل القرون الوسطى كما يقولون. هذا موجود الآن، حتى مع الأسف يكتب في الصحف الآن ظلاميين، إذا قالوا الظلاميين فهم يريدون أهل الحق، أن الحق ظلام عندهم، والشرك والكفر والشهوات هذه يقولونه تنور استنارة وتنور، هذا مستنير، هذا متنور، هذا إلى آخره. نعم. فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك، أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. والثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له. وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وكرهها فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب في نقف عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المداومة على قراءة القرآن الكريم تشفي القلب المريض الذي يحب المعاصي؟ قراءة القرآن مع التدبر تشفي القلب مع التدبر، أما قراءته بدون تدبر هذه ما تفيد شيئا، يمر عليك ولا تتأثر به ولا تنتفع منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد أدلة كثيرة في فضل حفظ القرآن وحفاظه، فهل يحصل على هذا الفضل من حفظه ثم نساه أو حفظه ولم يعمل به؟ إذا حفظه ولم يعمل به صار حجة عليه، صار حجة عليه عند الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. فإذا لم يعمل به صار حجة عليه، وإذا نسيه زالت عنده نعمة وزالت، زالت النعمة التي أنعم الله بها عليه وهي حفظ كتابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بعمل القلب؟ وهل يصبح الشخص كافرا إذا لم يوجد له عمل قلب؟ المدار على عمل القلب وهو اعتقاده ومحبته وخشيته ورجاؤه لله عز وجل، كل هذه أعمال القلوب. أعمال القلوب هي المحبة والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا الشخص يقول إنه رجل كان منحرفا وقد تاب إلى الله سبحانه والحمد لله، يقول عليه صلوات قديمة لم يصلها، فهل يجب عليه أن يقضيها الآن؟ التوبة تجب ما قبلها، الصحيح ليس عليه قضاء ولكن عليه صدق التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل، والتوبة تجب ما قبلها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يشكل علي حفظكم الله ما أراه في بعض الموالد أو مجالس السماع من بكاء وخشوع وخضوع، فكيف تلين قلوب هؤلاء لهذه البدعة؟ تلين قلوبهم للباطل، تلين للباطل، وهذا من تزيين الشيطان لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول أنا شاب مستقيم ولله الحمد، لكن يقول أنا شاب مستقيم ولله الحمد ولكن أشعر بالضعف في قلبي وأقع في كثير من المعاصي من نظر إلى حرام ونوم عن الصلوات، ويعلم الله أنني أحب الله ورسوله وسنته عليه الصلاة والسلام، ولكن أقع في هذه المعاصي منذ سنوات طويلة. يقول: ما نصيحتكم في هذا الأمر؟ وما وأطلب منكم، يقول، الدعاء في هذه الأمور. سأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، على التوبة، ولكن تجنب هذه الأمور. إذا كنت تريد النجاة تجنب هذه الأمور، تجنب مجالسة الأشرار، تجنب النظر الحرام، لا تنظر النظر الحرام، غض بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تجنب المشاهد السيئة في الشاشات أو في ما يعرض وفي الأسواق، تجنب هذه الأمور، لا تساهل في النظر، النظر سهم مسموم من سهام إبليس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. السهم وين يروح؟ القلب، يطعن في قلبك، فإذا نظرت رجع السهم على قلبك جرحه، فسهم مسموم من سهام إبليس، بعد ما هو بسهم فقط، مسموم أيضا. تجنب النظر ولا تتساهل فيه، النظر إلى ما حرم الله ابتعد عنه، السماع اجتنب سماع ما حرم الله من الأغاني والملاهي والمزامير، وتعوض عنها بالقرآن والذكر. الشهوات المحرمة اتركها، واقتنع بالطيبات والمباحات التي أباحها الله لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العمل في من ماتت قلوبهم من أقارب الإنسان؟ هل يجالسهم أو يجب عليه أن يعتزلهم؟ مش أدريك أنهم ماتت قلوبهم، ما تدري، لا يعلمه إلا الله، ولكن عليك بدعوتهم إلى الله وموعظتهم ونصيحتهم، ولا تيأس، لا تيأس من هدايتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: الصفات التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في صاحب القلب الميت تنطبق على بعض الناس اليوم، فهل نحكم عليهم بأنهم كفار وقلبهم ميت، علما بأن بعضهم يصلون بعض الفرائض ويتركون بعضها؟ الحكم لا تحكم عليهم، ولكن تخاف عليهم، تخاف عليهم وتنصحهم وتعظهم وتذكرهم، تحذرهم من هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يستقر الإيمان في قلبي، وما علامة استقراره في القلب؟ هذا توفيق من الله عز وجل، إذا عملت الأسباب استقر الإيمان في قلبك، إذا ما تجنبت أسباب الضلال وأسباب الشقاء، تجنبتها واقتصرت على أسباب الخير، استقر الإيمان في قلبك. فالاستقرار من الله، لكن أنت السبب، أنت السبب في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب القلب الميت هم الكفار، فهل مخالطتهم ومساكنتهم تمرض القلوب فتكون الهجرة واجبة؟ ما في شك، ولذلك وجبت الهجرة على المستطيع، وجبت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين على من يستطيع ذلك. نعم. فضيلة يعني من تجنب مخالطتهم ومساكنتهم والعيش معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ من كلام ابن القيم رحمه الله بقوله: فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك، هل يؤخذ منه هجر أهل الأهواء والبدع والمعاصي الكبيرة؟ ما في شك يؤخذ منه أنك تبتعد عنهم. الهجر معناه الترك، يعني تتركهم، تبتعد عنهم ولا تطمئن إليهم. لا في مانع تتعامل معهم بالمباح، بالبيع والشراء، بتبادل المنافع الدنيوية، لا بأس، لكن لا تطمئن إليهم وتألفهم وتجالسهم، أبعد عنهم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: القلوب هي قلب، القلب السليم والسقيم والميت، هل الكافر يعد قلبه من القلوب السقيمة إذا أسلم؟ هل الكافر يعد قلبه من القلوب السقيمة إذا أسلم؟ حيا، هو كان قلبه ميت فلما أسلم حيا قلبه. الله جل وعلا يحيي ويميت، يحيي الأجسام ويميتها، ويحيي القلوب ويميتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الكافر الذي يؤنبه ضميره على فعله للمعاصي وعنده رغبة أكيدة في الإسلام، فهل يعد هذا قلبه ميت أو قلبه مريض؟ نعم. الكافر الذي يؤنبه ضميره على فعله للمعاصي وعنده رغبة أكيدة في الإسلام. لو كان عنده رغبة أكيدة في الإسلام أسلم، لكن كونه يبقى على الكفر هذا دليل على أن ما عنده رغبة أكيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هل معنى ذلك أنه لا يوجد هناك قلوب سليمة كاملة إلا من عصمهم الله من الأنبياء؟ خطا في الأعمال، في الأعمال أو في القلوب، يخطي في الأعمال، يرتكب معصية، يتناول شهوة محرمة، في الأعمال هذا ما هو في القلوب. لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نكت في قلب المسلم نكتة سوداء سواء كانت عن طريق شبهة أو شهوة، فهل تزول هذه النكتة السوداء عن طريق التوبة؟ ذكر في الحديث أنه إذا تاب سقلت، صار قلبه أبيض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث، في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلبين. يقول: القلب على القلوب، ما هو على القلبين، على القلوب. نعم. يقول: بالنسبة حفظكم الله للقلب المريض، هل يكون أسود أم أبيض؟ إذا قبلها صار أسود. نعم. وإذا أنكرها صار أبيض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب علم أجتهد في تحصيل العلم حضورا وحفظا وبحثا، ويستغرق هذا غالب وقتي، كنت قبل ذلك أجتهد بالعبادة والذكر وقراءة القرآن، وأحس في نفسي أنني أقرب إلى الله ومراقبته وأنني منكسر النفس، يقول: هل أستمر على طلب العلم والاجتهاد به، أم أجمع بين الأمرين، أم أرجع إلى العبادة؟ لا يا أخي، طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، فأقبل على طلب العلم، وطلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة وعمل صالح، فأقبل على طلب العلم فإنه خير ونور لك وإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كان مسافرا خارج البلاد ولديه مبلغ من المال قد وضعه في أحد البنوك، ويقوم بإخراج زكاة المال على المبلغ الموجود كل عام، يقول: هل الفائدة التي يحصل عليها من البنك على هذا المبلغ المودع فيه، هل هي حلال أم حرام؟ إذا كانت ربوية فهي حرام، إذا كان البنك يستثمرها في الربا فالفائدة حرام، وهذا هو الغالب على البنوك أنها تستثمر الأرصدة بالفوائد الربوية، فخذ رأس مالك فقط ولا تأخذ الفائدة التي حصلت من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد أن من ترك 3 جمع أنه يطبع على قلبه، فهل يعد من هذا فعله قلبه من القلوب السقيمة أم الميتة؟ يطبع على قلبه ومن القلوب السقيمة الميتة، طبع يقتضي أنه خلاص ما يقبل حق بعد ذلك، هذا وعيد، هذا وعيد شديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل النظر إلى الصالحين والأخيار وأهل العلم يعتبر من الأسباب التي ترقق القلب؟ هل إيش؟ النظر إلى الصالحين والأخيار هل يعتبر من الأسباب التي ترقق القلب؟ النظر ما هو إلى أجسامهم، النظر إلى أعمالهم، النظر إلى أعمالهم والاقتداء بهم هذا الذي يرقق القلب، أما مجرد النظر إلى أجسامه لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي زكاة مال، فهل من الأفضل أن أعطيها للفقراء والمساكين، أم أن الأفضل أن أقوم بصرف هذه الزكاة في عمل صيانة لأحد المساجد التي تحتاج إلى صيانة؟ لا يا أخي، ما يجوز صرفها في المساجد، لا عمارة ولا صيانة، هذه تمول من التبرعات، المساجد تمول من التبرعات، وأما الزكاة فلا تصرف إلا في مصارفها 8 التي حصرها الله فيها، إنما الصدقات على حصر للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، فلا تصرف الزكاة في أعمال البر من تدريس قرآن أو بناء مساجد أو مدارس، لا، ما تصلح الزكاة في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض الطالبات في مدارس الثانوية يقمن حفلا يسمى بحفلة التخرج، يلبسن فيه عباءة خاصة ويقمن بالمرور أمام المعلمات، فهل في هذا حرج؟ إذا كان اللباس هذا فيه تشبه بملابس الكافرات فلا يجوز، لا يجوز التشبه بملابس الكافرات، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. والظاهر الغالب أنه تشبه الغالب، ولذلك يلبسون لباس الراهبات النصرانيات، وهو ما جاء إلا من هناك، هذا ما جاءنا إلا من هناك، مستورد من عندهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض الأقارب يسكنون في شمال الرياض ويذهبون في نهاية الأسبوع إلى استراحة قبل محافظة الخرج بقليل. قبل، يقول بعض الأقارب يسكنون في شمال الرياض ويذهبون في نهاية الأسبوع إلى استراحة قبل محافظة الخرج بقليل، ويقصرون الصلاة بحجة أن الطريق منذ خروجهم من منزلهم إلى الاستراحة يجاوز 80 كيلو، هل فعلهم هذا مشروع؟ من قال لهم أن الاعتبار خروجهم من منزلهم؟ الاعتبار في الخروج من المباني، مغادرة البلد، مغادرة الرياض، إذا غادروا مباني الرياض تبدأ المسافة، فإن بلغت 80 كيلو ففيه قصر، أما إذا كانت دون 80 كيلو فلا، يجوز هذا في حكم الحضر. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول وهل يجب عليهم إعادة الصلوات التي فعلوها سابقا قصرا إن كان عملهم غير مشروع؟ أي نعم، يعيدون الصلوات، لماذا لم يسألوا؟ لماذا يفتون أنفسهم بهذا الشيء وهم لا يعرفون؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أحضر إلى وليمة علما بأنهم سيصورون وسيحصل هناك تصوير ولكن في مكان خاص وليس أمام الناس والحاضرين. يقول هل يجوز لي أن أحضر إلى وليمة علما بأنه سيكون هناك تصوير لكنه ليس أمام الناس وأمام الحاضرين؟ إذا علمت بالتصوير فلا يجوز لك هذا، لأنك رضيت به ولم تنكره، فلا تحضر إلا بشرط أنهم يمنعون التصوير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يقول على المسلمين والأقليات الإسلامية في الغرب ألا يتكلموا في الجماعات الضالة، ألا يتكلموا في الجماعات الضالة، ويقول ننظر فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولو تكلمنا فيهم لسببنا الافتراق وتنفير الكفار، فهل قولهم هذا صحيح؟ هذه عبارة مشهورة ينسبونها السيد حسن البنا، أظنها موجودة في كتبه. هذا غلط. اختلفنا فيه، أي شيء اختلف إن كان في العقيدة فلا يجوز أن نعذر بعضنا بعضا في العقيدة، وهذا هو الغالب أن الخلاف بيننا وبينهم في العقيدة. أما إذا كان الخلاف في أمور دون العقيدة فهذا ربما يتسامح فيه، أما الخلاف في العقيدة هذا لا يقبل ولا يعذر بعضنا بعضا فيه، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد النهي عن تسمية التسمية بقوس قزح، وما هو الاسم يقول هل ورد النهي عن التسمية بقوس قزح وما الاسم الشرعي له؟ هذا مر ظنه علينا في زاد المعاد، ما أذكر يعني ما قال الشيخ فيه، لكن تسميته قوس قزح ما له أصل فيما أعلم، لا يسمى لا بهذا ولا بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في طريقي إلى المزرعة توجد مقبرة على الطريق. يقول في طريقي إلى المزرعة توجد مقبرة على الطريق، فهل يجب علي أن أسلم على هؤلاء الأموات كلما مررت من عندهم؟ إذا كنت تريد الأجر فسلم عليهم، هو بواجب، لكن إذا كنت تريد الأجر ها يستحب تسلم عليهم لأنهم إخوانك تدعو لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. يقول ما المراد بالتشبه المنهي عنه؟ ما هو من خصائصهم، تشبه بهم فيما هو من خصائصهم، أما الأشياء المشتركة بيننا وبينهم هذه ما فيها تشبه، لكن الأشياء الخاصة بهم هذه إذا تشبهت بها قد تشبهت بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز تعليق اللوحات التي يذكر التي فيها آيات الله سبحانه وتعالى؟ هذا ليس من عمل السلف فيما نعلم، ما كانوا يعلقون لوحات لا على الطرق ولا على الجدران في البيوت، ولا ما يعلقون القرآن في اللوحات، والمساجد أشد لأن هذا يشغل المصلين أيضا. القرآن لا يعلق باللوحات لا على الأجسام ولا على الدواب ولا على السيارات ولا على الجدران، لا يعلق القرآن، يصان عن هذا ويحتفظ بالقرآن في الصدور وفي المصاحف ويرفع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟ فيها خلاف بين العلماء، إذا تمكن من قراءتها يقرأها خروجا من الخلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الموقف الشرعي للمسلمين عامة وأئمة المساجد خاصة من المتسولين في المساجد الذين يقومون بالسؤال؟ إذا عرفت أن هذا كذاب وأنه محتال نبه عليه، ترى هذا ما هو صحيح، هذا أنا أعرف عنه كذا. أما إذا لم تعرف فالأصل الأصل أن الله جل وعلا قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لم تعرف عنه شيء، ولكن عليك أن تنصحه عن رفع الصوت وإشغال المصلين عن الذكر، يكفي أنه يجلس أمامهم ولا عند الباب ولا يشغلهم بالكلام، يقول أنا محتاج. أنت محتاج لكن لا تشوش على الناس، تشغلهم عن ذكر الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة طلبت الخلع من زوجها بسبب سوء معاملته لها وقد وافق على ذلك، السؤال هل عليها إعادة المهر كاملا له؟ عليها إيش؟ هل عليها إعادة المهر كاملا له؟ المهر استحقته بالدخول، إذا خالعته على المهر الذي أعطاه تعطيه إياه، أو خالعته على أكثر منه تعطيه إياه، خالعته على أقل تعطيه إياه، تعطيه ما توافق عليه، لا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، ولم يحدده بقليل ولا بكثير، لكن الأفضل أنه لا يأخذ أكثر مما أعطاها، الأفضل أنه ما يأخذ أكثر مما أعطاها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أعمل بعقد مع شركة، وأثناء عملي في وقت العمل أتاجر في بعض الأعمال لحسابي الشخصي دون أن أضر بعملي الأصلي، فهل فعلي هذا جائز؟ إذا استأذنتهم هو وقتك لهم، استأجرينكم وقتك لهم، إذا استأذنتهم في هذا وأذنوا لك ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من يستدل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع بعض العبادات في هذا اليوم كصيام الاثنين وغير ذلك، يقول صم يوم الاثنين، ما ردينا، صوم يوم الاثنين سنة، صم الله يقويك، أما أنك تحدث شيء ما ورد به دليل هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى وقولا له قولا لينا، يقول ما فائدة الآية وماذا يستفاد؟ يقول في قوله تعالى وقولا له قولا لينا، ماذا يستفاد من هذه الآية في أسلوب المناصحة؟ فهل الأصل هو أن تكون الدعوة باللين أولا؟ نعم، هذا هو الأصل، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه أكفر أهل الأرض، يقول أنا ربكم الأعلى، ومع هذا قولا له قولا لينا، ليه؟ لعله يتذكر أو يخشى، ما في شك، لا يؤتى بالكلام القاسي في الدعوة إلى الله ويبدأ به، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا التي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا ألقي بعض الكلمات في المساجد فأقوم بنقل الكلمة من كتبكم كالخطب المنبرية وكتب بعض المشايخ وألقيها دون أن أنسب القول إلى صاحب الكتاب، هل في ذلك مانع شرعي؟ إذا كنت تلقيها من ورقة تنسخها ولا تزيد ولا تنقص، تقرأها من ورقة لا بأس، ولو ما نسبتها ما خالف، ما إذا كنت تتصرف فيها وتزود وتنقص ما يجوز هذا، خيانة للأمانة. وأيضا الكلام في المساجد لابد من إذن من الجهة المختصة، لابد من ترخيص لئلا تقع في المحذور وتسبب على نفسك مسؤولية، خذ إذن، إذا كان عندك أهلية خذ إذن علشان يصير معك حجة. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.